الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 18 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للحافظ لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نكمل به إن شاء الله باب إزالة النجاسة، وبه يكمل كتاب الطهارة، ونبتدئ في لقائنا القادم بإذن الله في كتاب الصلاة. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الخامس في صفة إزالتها. وأما الصفة التي بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح، لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار، واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس، وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس. واختلفوا من ذلك في ثلاث مواضع هي أصول هذا الباب: أحدها في النضح لأي نجاسة هو، والثاني في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه، والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح. أما النضح فإن قوم قالوا هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام، وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى، فقالوا ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى، وقوم قالوا الغسل طهارة ما الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته، والنضح طهارة ما شك فيه، وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه. وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك، أعني اختلافهم في مفهومها، وذلك أنها هنا حديثين ثابتين في النضح، أحدهما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، وفي بعض رواياته فنضحه ولم يغسله، خرجه البخاري. والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء. فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة وقال هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول، ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث وهو مذهب مالك، ولم ير النوح إلا الذي في حديث أنس، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه. وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي. وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد في الحديث ثابت. هذا ما ذكره المؤلف هنا من تحرير محل النزاع وبيان محل الاتفاق ثم بيان محل الاختلاف لا إشكال في أصله. وأما ما ذكره المؤلف من أمور النضح فإنه قد ذكر أن الأحاديث في هذا مختلفة، وهذا فيه نظر، فإنه لا يمتنع أن تتعدد الطهارات التي يقتصر فيها على النضح وحده، ومن ثم يكون كل خبر أصلا مستقلا في إثبات هذا الحكم. وما ذكره المؤلف من أحاديث النضح على بول الصبيان هذا ورد من حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ومثل هذا أيضا ما ورد في المذي وأنه ينضح. وأما حديث أنس فإن نضح الحصير هنا ليس لنجاسة فيه، وإنما المراد إزالة بعض ما تستقذره النفس من هذا الحصير، فإنه قد تغير لونه بسبب طول مكثه، ومن ثم فالنضح ليس لوجود النجاسة وإنما برغبتهم أن يكون ذلك الحصير قد تخفف فيه بعض لون السواد. نعم. لم يذكر كتاب المطح في الأرض على لون العوامي في المسجد. هذا ليس نضحا، ليس هذا غمر بالماء. وأما المسح فإن قوم أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة. وكذلك الفرق على قياس من يرى أن كل ما أزال العين فقد طهر. وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه وهو المخرج وفي ذيل المرأة وفي الخف، وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس، وهو مذهب مالك. قشف يمكنها أصوب، لأن النجاسة على نوعين، نجاسة يابسة فهذه لا تتأثر بها الثياب ولا تشربها، وبالتالي يطهرها ما بعدها، بخلاف النجاسات المائعة فإنها تتشربها الثياب من ثم احتاجت إلى الغسل. نعم. وذلك من قشب اليابس لا من الأذى غير اليابس، وهو مذهب مالك. وهؤلاء لم يعد المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع. وأما الفريق الآخر لا يقيسون، وأما الفريق الآخر فإنهم عدوه. وسبب اختلاف في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم، فمن قال رخصة لم يعدها إلى غيرها أعني لم يقس عليها، ومن قال هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه. نعم. هذه المسألة في مسائل المسح أشار المؤلف إلى أن الاختلاف هو أن ما ورد من الشرع في الاكتفاء بالمسح في النجاسات هل هو خاص بهذه المواطن أو أنه يقاس عليها غيرها، وبنى ذلك على أن هذه المواطن هل الاكتفاء فيها بالمسح رخصة، والرخص عند أكثر العلماء لا يقاس عليها، وإن كان الأصوب في هذا أن الرخصة متى عقل معناها وعرفت العلة التي من أجلها ثبت حكمها فلا بأس من القياس عليها متى تبين لنا وجود علتها في موطن آخر، على ما تقرر عند كثير من علماء الأصول. وهناك عدد من المسائل أيضا يمكن أن يشار إليها وتجعل أصولا في هذا الباب، ومنها مثلا أن الصحابة كانوا يكتفون في سيوفهم بمسحها بقماش ونحوه ولا يغسلونها، ثم يصلون بها، ما يدل على أنه حصل التطهير بذلك. وهكذا في عدد من المسائل. ويمكن أن يعاد هذا إلى مسألة إزالة النجاسة، هل هي عبودية أو عبادة محضة ومن ثم لا بد فيها من الماء، أو أنها ليست عبادة محضة وإنما المراد زوال النجاسة. ولا شك أن الشرع لم يوجب النية في إزالة النجاسة، مما يدل على أنها لا تتمحض أن تكون من العبادات. وهكذا أيضا يمكن أن يستمد من كلام المؤلف منشأ آخر للخلاف، ألا وهو أن النجاسة التي تتشربها الأعيان لا بد فيها من الغسل ولا يكتفى فيها بالمسح، بخلاف النجاسات التي لا تتشربها الأعيان فإنه يمكن أن يكتفى فيها بالمسح. نعم. قال رحمه الله: من يقعد قاعدة ويقول الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف يمكن أن تدخل في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وأما اختلافهم في العدد فإن قوما اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل والمسح، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل. والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع، ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات. وأما من لم يشترط العدد لا في غسل ولا في مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة. وأما من اشترط في استجمار العدد أعني ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك فمنهم الشافعي وأهل الظاهر ومنهم أحمد. وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل إناء سبع من ولوغ الكلب فالشافعي ومن قال بقوله. وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم. نذهب الحنابلة على ذلك أن النجاسات لا بد من غسلها إذا كانت النجاسة على غير الأرض، أما النجاسة التي على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وأما النجاسات التي تكون على غير الأرض فلا بد من غسلها عندهم سبعة. وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين أعني الحكمية. وسبب اختلاف في هذا تعارض المفهوم من هذه العبارة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد، وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلا، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث، وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك. وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها، وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات. وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة فقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في إنائه. نعم، ذكر المؤلف عدد الغسلات الواجبة، ذكر فيها من الخلاف ما ذكر، وأشار إلى أن الخلاف يعود إلى هل ذكر العدد في تطهير بعض النجاسات خاص بمحل ورود ذلك العدد، أو أنه معقول المعنى ومن ثم يمكن أن يقاس غيره عليه. والقياس قد تتوسع دائرته وقد تضيق بناء على العلة التي يرتب عليها القياس. فمثلا بعضهم قصر الغسلات السبع في سؤر الكلب على الكلب، ومنهم من ألحق به الخنزير، ومنهم من ألحق به سائر الحيوانات التي يؤمر بالتطهر من لعابها، وهناك من جعل الحكم خاصا بالولوغ، وهناك من عممه. يعني مثلا لو أن الكلب عض ثوبا فهل يحكم حينئذ بوجوب غسله سبعة، أو أن ذلك خاص بالولوغ؟ ومنشأ هذا، هل هذا الحكم الوارد بالغسلات السبع معقول المعنى ومعروف العلة وبالتالي يمكن أن يقاس عليه، أو أنه غير معقول المعنى وبالتالي يبقى حكمه على محل وروده ولا يلحق به غيره؟ هذا خلاصة ما في هذه المسألة. نعم، ما ذكر دليل الحنابلة يا شيخ اللي هو أمرنا بغسل العدة في سبع؟ العموم هو أراد أن يذكر منشأ الخلاف، وهذا الخبر تعرف أن فيه ما فيه من جهة الإسناد. نعم، هو جعل أن قولهم من باب القياس. لعلهم، هو أحمد إمامه في الحديث، يعني ذكره لهذا يمكن أنه بناء على القياس لا على الخبر. قال رحمه الله: الباب السادس في آداب الاستنجاء. وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، وهي معلومة من السنة، كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة. المذهب يعني المكان الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة. نعم. وترك الكلام عليها، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وألا يمس ذكره بيمينه، وغير ذلك مما ورد في الآثار. وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة، وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن العلماء فيها ثلاثة أقوال: أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع، وقول إن ذلك يجوز بإطلاق، وقول أنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن. وسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. إذن منشأ الخلاف ليس في تعارض الأخبار، وإنما في طريقة دفع هذا التعارض، هل يقال بالجمع أو يقال بالترجيح أو يقال بالنسخ. أحدها مذهب الجمع، والثاني مذهب الترجيح، والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض. وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم. ما ذكره المؤلف هنا من أن البراءة الأصلية عدم الحكم ينازع فيها، فإن جماهير الأصوليين على أن البراءة الأصلية يراد بها حكم الإباحة، حكم الإباحة. ومنشأ هذا الكلام من المؤلف منشأ عقدي للأشاعرة في قولهم بأن البراءة عدم حكم، ويرتبون على ذلك مسائل، منها أن الأفعال قبل ورود الشرائع لا حكم لها، بينما الجمهور اختلاف المذاهب يرون أن الإباحة الأصلية تدل على الإباحة، وأن البراءة تدل على عدم الوجوب. نعم. والثالث والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض، وأعني ببراءة الأصلية عدم الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحاري وحيث لا سترة، وحمل حديث ابن عمر على السترة وهو مذهب مالك. ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع الموضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العلول، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول، يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم ويمكن أن يكون بعده، فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده، فإن الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع، أعني التي توجب رفعها أو إيجابها، وليست هي أي ظن اتفق. ولذلك يقولون إن العمل أي خبر ليس وليست هي أي ظن اتفق وذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به، يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم، وهو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع أنه من أصحابه. قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به، إما تعلق قريبا أو قريبا من القريب. وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب. وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار، وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموفق. ذكر المؤلف هنا عددا من آداب الاستنجاء، وذكر أن أكثرها محمول عند الفقهاء على الندب، هناك من يرى أنها على الوجوب، لأن الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم ذكر مسألة استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وذكر فيها ثلاثة أقوال، ثالثها التفريق بين استقبال القبلة من وراء حائط فيجوز، أو ما إذا كان الإنسان غير محاط ببنيان فحينئذ يمنع من استقبال القبلة واستدبارها. وذكر أن منشأ الخلاف والاختلاف في طريقة دفع التعارض الوارد في الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وليعلم هنا أن هناك من حاول الجمع، هناك من حاول الترجيح، وهناك من حاول النسخ، ولكن الأولى هو القول بالجمع، والقول بالجمع لأن في ذلك إعمادا للدليلين. نعم. ما حد قال الشيخ بالذي تراها باب الجمع؟ القول بالكراهة ضعيف، وهناك من يقول به، لكن إذا أمكن حمل أحد الخبرين على محل والآخر على محل آخر فهذا أولى من تأويل النهي ليكون على الكراهة. طيب شيخ، تخصيص البنيان في حالة الاستدبار فقط، أو يعني جواز الاستدبار، هذا طريقة من طرق الجمع بين الأحاديث في هذا، ولكن أيضا ورد أنه استقبل القبلة. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب، والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس، أعني أربع جمل: الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به، والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاث، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال، والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال وهي الأركان، والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لمفات. الجملة الأولى، وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب: المسألة الأولى في بيان وجوبها، الثاني في بيان عدد الواجبات منها، الثالث في بيان على من تجب، الرابع ما الواجب على من تركها متعمدا. المسألة الأولى أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه. المسألة الثانية وأما عدد الواجب منها ففيه قولان، أحدهما قول مالك والشافعي والأكثر، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير، والثاني قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع الخمس، واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا أو فرضا لا معنى له. وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. أما قول المؤلف لا معنى له، مذهب الحنفية جعل الوتر واجبا وجعل الصلوات الخمس فروضا، يركبون على ذلك مسائل منها تكفير منكر الفرض دون منكر الواجب. وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة. أما الأحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الإسراء المشهور أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فراجعته فقال تعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. وحديث الأعرابي المشهور الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وأما الحديث التي مفهومها وجوب الوتر فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر فحافظوا عليها. وحديث خارجة ابن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وحديث بريدة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ولم تقوى عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الأحاديث الثامنة المشهورة رجح تلك الأحاديث. وأيضا فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الإسراء إنه لا يبدل القول الذي، وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وإن كان هو في النقصان أظهر، والخبر ليس يدخله النسخ. ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب العمل أوجب المصير إلى هذه الزيادة، لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخا، لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة. نعم، الإمام أبو حنيفة يرى أن الزيادة على النص نسخ، كان الأولى به أن لا يأخذ بهذه الأخبار الواردة في زيادة الوتر لأنها زيادة على نص القرآن، وعلى مذهبه أنها نسخ، والقرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد. وهناك مذهب ثالث نهجه بعض أهل العلم قال بأن وجوب صلاة الوتر ليس على التعين مطلقا، وإنما المراد منه من المكلف أن يأتي بالصلاة في بعض لياليها. وهناك نصوص دلت على أن الواجب ينحصر في الخمس الصلوات، ومن ثم يمكن أن نحمل الأحاديث التي وردت بصلاة الوتر أنها على الاستحباب. المسألة الثالثة وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك. المسألة الرابعة فعل هذا بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم أن من خرج منه المذي لم يصب ذلك المذي بقية ذكره، وإنما أصاب المخرج فقط ولم يصب أنثييه، وإن أصاب من بعض الناس لم يصب من بعضهم الآخر. مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والأنثيين، فدل هذا على أن الغسل ليس من باب إزالة النجاسة، وإنما هو نوع حدث سواء قلنا بأنه على الوجوب أو على الاستحباب. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله إياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.